بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام الموفق قدامة رحمه الله تعالى: وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء. قال ذلك الشافعي في مواضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا في مسائل الاجتهاد والتقليد من كتاب روضة الناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذكر في هذا الفصل مسألة تتعلق بالمجتهد، وهو أن المجتهد ليس له أن يقول في المسألة قولين مختلفين دون أن يرجح أحدهما على الآخر. وهذا ما قاله ابن قدامة رحمه الله بقوله: وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان، والأحسن أن يقول في المسألة قولين، يكون مقول القول أن يقول في المسألة قولين في حال واحدة، يعني في صورة واحدة ووقت واحد، في قول عامة الفقهاء. يفهم من قوله في قول عامة الفقهاء أن هذا متفق عليه. وبعض العلماء يقول في قول جمهور الفقهاء. لماذا؟ لأنه حكى عن الشافعي بعد ذلك بعضا من القول الذي يدل على جوازه عنده، ولو لم يكن جائزا لما فعله الشافعي. فبعض أهل العلم كالطوفي يجعل هذا قول الجمهور باعتبار أن الشافعي جاء عنه شيء من ذلك. فالخلاصة أن المجتهد ليس له أن يقول في مسألة قولين مختلفين، والسبب في ذلك أنه يلزم عليه التناقض، وفيه إيهام للسامعين، وخاصة إذا جاءه المستفتي يسأله عن مسألة ويقول له فيها قولان ويتركه هكذا في البحر محتارا لا يدري ما هو القول الذي يعمل به، فليس له أن يقول ذلك. لكن ذكر أن الشافعي رحمه الله قال ذلك في مواضع، وحصرها بعض العلم، بعض أهل العلم في 17 مسألة، في 17 مسألة ذكر فيها الشافعي قولين دون أن يرجح أحدهما على الآخر. من ذلك منها قال في المستلزم من الدخل قولان: أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب. منها هذه، يعني من هذه المواضع، قول الشافعي فيما استرسل من اللحية، ما استرسل من اللحية، ما خرج من الوجه واسترسل، هل يجب غسله أو لا يجب؟ فذكر قولين: أنه يجب باعتبار أنه شعر نابت في محل الفرد وهو الوجه، والوجه يجب غسله، فيجب غسله ما استرسل منه وهو الشعر. وقيل لا يجب باعتبار أنه ليس من الوجه، الله تعالى أوجب غسل الوجه، والشعر المسترسل من اللحية ليس من الوجه، لا يسمى وجها في اللغة، فلا يدخل في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم. فذكر قولين دون أن يرجح أحدهما على الآخر، وهما قولان مختلفان. فالأصل أن هذا لا يجوز، لأنه يلبس على السامع ولا يدري المستفتي بماذا يعمل. لهذا قال العلماء في أدب المفتي أنه لا يجيب السائل بالأجوبة المحيرة التي تجعل العامية في حيرة لا يدري ماذا يعمل به، لأن المستفتي يأتي يستفتي ليعمل بالفتوى فإذا قلت له فيها قولان وتركته هكذا فإنه سيحتار لا يدري ماذا يعمل في هذه المسألة وبأي الرأيين يأخذ، إلا إذا كانت المسألة من المسائل التي لا ينبني عليها عمل، سأل عن مسألة نظرية لا يترتب عليها عمل، فلا بأس من حكاية الأقوال وترك الترجيح كما فعل هذا القرآن الكريم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه، ويقولون خمسة سادسه كلبه، ويقولون، فذكر الأقوال دون أن يصرح بالترجيح بينها، لأن هذه مسألة ما ينبني عليها عمل، سواء كان عدده ثلاثة أم أربعة أم سبعة، فهذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يترتب عليه عمل. أو إذا كان الترجيح يترتب عليه شيء من الفتنة بين الناس، لهذا فعل الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة تكلم فيها عن مسألة رؤية الكفار لربهم في عرصات القيامة، هل يراه الكفار في عرصات القيامة أو لا يراه. هذه مسألة وقعت بأهل البحرين واختصموا فيها وافتتنوا بها وتقاتلوا عليها، ثم اتفقوا على أن يسألوا شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة، فكتب لهم رسالة دون أن يعني يرجح قولا فيها، ذكر فيها الأقوال والأدلة. وهذا من فقه الإمام ابن تيمية رحمه الله، لأن المشكلة عند هؤلاء لم تكن في المسألة، المشكلة كانت في التعصب، وإلا كان يمكن لكل أحد أن يقول برأيه في هذه المسائل الاجتهادية دون أن يتعصب لها ويتحارب مع إخوانه المسلمين. ولكن الأصل أن المفتي لا يترك العام في حيرة فيذكر أقوال مختلفة دون أن يرجح بينها. نعم. فقيل عنه يعني على سبيل الاعتذار، على سبيل الاعتذار قيل عن الشافعي، دافع الناس عن الشافعي في هذا الصنيع بهذه الاحتمالات، فقالوا صنيع الشافعي يحتمل احتمالات مقبولة. ما هي هذه الاحتمالات؟ لعله تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخيير، وعلم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاحترمه الموت، أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد. يعني صنيع الشافعي رحمه الله يحتمل هذه الأمور الثلاثة، فلا يثرب عليه كيف يذكر الأقوال المختلفة دون أن يرجح بينها، وهذا من باب الاعتذار لأهل العلم، وهو أمر حسن وأدب جميل أن الإنسان يعتذر لأهل العلم ويلتمس لهم الأعذار ويحسن الظن بهم، وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم، فعند المشكلات ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بأهل العلم، فإذا قالوا قولا ظاهره عدم القبول أو عدم الصحة فينبغي له أن يلتمس لهم الأعذار كما صنع أبو قدامة رحمه الله في هذا الموضع. نعم. ولا يصح شيء من ذلك، فإن القولين لا يخلوان، إما أن يكون صحيحين أو فاسدين أو أحدهما صحيح والآخر فاسد، فإن كان فاسدين فالقول بهما حرام. كان القولان فاسدين فالقول بهما حرام، هذا واضح، فانتفى الاحتمال الأول. نعم. وإن كان صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع ضدان؟ يعني لا يمكن أن يكون صحيحين لأنهما ضدان، والصواب لا يكون في قولين متضادين. نعم. وإن كان أحدهما فاسدا لم يخلو، إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا يعلم، فإن علمه فكيف يقول قولا فاسدا؟ يعني إذا علم القول الفاسد من القولين فكيف يعني يخبر بالقول الفاسد دون أن يبين فساده للناس؟ نعم. يجلس على الأمة بقول يحرم القول به، وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيها أصلا، فكيف يكون له قولان؟ ما الاحتمال الأخير؟ أن أحدهما صحيح والآخر فاسد، ولكن اشتبه على المجتهد ذلك، لم يعرف الصحيح من الفاسد، فهنا في هذه الحالة يقول ابن قدامة إذا كان هذا هو الاحتمال فهذا المجتهد ليس عالما بالمسألة وليس له قول أصلا، إذا اشتبه عليه الصحيح بالفاسد ولم يعرف أحدهما عن الآخر فإنه ليس له قول أصلا، فضلا عن أن يجعل له قولان في المسألة. نعم. قولهم تكافأ عنده دليلان قد أبطلناه، ثم لو صح فحكمه التخيير وهو قول واحد. وهو قول واحد وليس قولين، يعني إذا كان هذا ذكره على سبيل التخيير فالتخيير قول واحد وليس قولين. نعم. وقولهم إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه، قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا، لأنه اشتبه عليه الصحيح بالفاسد فليس له قول. ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول لي في المسألة نظر، أو يقول الحق في أحد هذين القولين، أما إطلاقه فلا وجه له، وهذا هو الجواب عن الآخر. هذا هو الجواب عن الآخر، يعني عن الاحتمال الآخر وهو الثالث، وهو أنه ذكر هذا لأصحابه على سبيل الاجتهاد. أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين فإنما يكون ذلك في حالتين لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره. أما ما يحكى عن غيره، يعني عن غير الشافعي من الأئمة مثل الإمام أحمد، الإمام أحمد أكثر الأئمة الأربعة الذين تحكى عنه روايات في المسألة، حين المسألة الواحدة تحكى عنه ثلاث روايات أو أربعة وأكثر من هذا، والسبب في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله ما دون فقهه ورأيه وفتاويه، بل كان ينهى أصحابه أن يدونوا رأيه، بعكس الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة، فهؤلاء دونوا آراءهم وأصحابهم دونوا فتاويه، بخلاف الإمام أحمد فإنه كان يعنى بالروايات وبالأحاديث وبالطرق، وينهى أصحابه عن كتابة آرائه الفقهية، فمن هنا تعددت عنه الروايات لما جاء بعد ذلك أصحابه أبو بكر الخلال وغيرهم وأرادوا أن يجمعوا آراءه، اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في هذه المسائل. فيقول ابن قدامة رحمه الله ما نقل عن غيره، عن غير الشافعي من الروايات، فهذا محمول على حالتين ليس على حالة واحدة أو وقت واحد، بمعنى أنه قال قولا في وقت ثم رجع عنه وتغير اجتهاده إلى رأي آخر في وقت آخر، فلا تناقض بينهما ولا يدخل في هذه المسألة التي نتكلم عنها. لكن ماذا نفعل في هذه الحالة هذا الإمام الذي نقلت عنه روايات؟ الجواب كما ذكر، إما أن نعلم الرواية المتقدمة والرواية المتأخرة، فتكون المتأخرة هي المذهب وهي المعتمد وهي الناسخة للرواية الأولى، وتكون الرواية الأولى كالرواية المرجوع عنها، القول الذي رجع عنه صاحبه. وأما إذا ما عرفنا التاريخ، ما عرفنا الرواية المتقدمة من المتأخرة، قال فيكونان كالخبرين المتعارضين، وعرفنا سابقا إذا تعارض الخبران يلزم التوقف، يلزم المجتهد التوقف، ونحن أيضا نتوقف في نسبة هذا القول إلى الإمام. وبعضهم قال يخير على حسب المسألة التي سبق البحث فيها. ثم لا نعلم المتقدمة منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. قال رحمه الله اتفقوا على أن المجتهد المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره، وعلى أن العامية له تقليد المجتهد. طيب، هذا الفصل تحدث فيه ابن قدامة رحمه الله عن تقليد المجتهد، عن تقليد المجتهد، ولكن ليس كل مجتهد، إنما المجتهد الذي لم ينظر في المسألة، يعني هو عالم توافرت فيه شروط الاجتهاد وهو قادر على الاجتهاد، ولكنه سئل عن مسألة لم يجتهد فيها، لم ينظر في أدلتها، فهذا المجتهد هل له أن يقلد غيره من المجتهدين أو ليس له ذلك؟ فبين محل الخلاف أولا، فقال اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد، يعني إذا اجتهد فعلا ووقع منه فعل الاجتهاد ونظر في المسألة وغلب على ظنه أحد هذه الأقوال، فاتفقوا على أنه لا يجوز له التقليد، وأن الواجب عليه أن يأخذ بما غلب على ظنه أنه الحكم الشرعي. كذلك اتفقوا في الطرف الآخر على أن العامي له تقليد المجتهد، أن العامي الذي ما عنده أدوات الاجتهاد ولم يبلغ درجة الاجتهاد أنه يجوز له أن يقلد العلماء المجتهدين. طبعا هذا اتفاق، يعني اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وأما من بعدهم فقد نشأ فيه خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله، لكن المقصود هنا اتفاق الصحابة على أن العامي له أن يقلد العلماء المجتهدين. بقي بين الطرفين صورة، وهي المجتهد الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد ولكنه لم يجتهد في هذه المسألة، فهل له أن يقلد العلماء الآخرين الذين اجتهدوا في المسألة أو لا؟ هذه هي المسألة التي عقد ابن قدامة هذا الفصل للحديث عنها. بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء، كالنحو في مسألة نحوية، وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية، فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علما، فإنه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه. هذه صورة من الصور التي تكلم عنها المؤلف تمهيدا من باب التمهيد، وهي مسألة المجتهد اجتهادا جزئيا، قد تحدثنا عن هذه المسألة فيما سبق، بمعنى أنه صاحب ملكة فقهية ولكنه مجتهد في بعض المسائل دون المسائل الأخرى، المسائل التي لم يجتهد فيها يقول ابن قدامة رحمه الله هو أشبه بالعامي، بمعنى أن المسائل التي لم يجتهد فيها يلزمه فيها تقليد العلماء. لماذا؟ لأنه لم يجتهد في هذه المسألة، فهو كالعامي وأقرب إلى العامي، وإن كان يشبه المجتهد في مسألة أخرى اجتهد فيها. هذه الصورة الأولى. ثانيا، إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره، فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ هذا هو المجتهد الذي صار الاجتهاد له كالقوة القريبة كما يقول من الفعل، بمعنى أن ملكة الاجتهاد حاضر عنده، لو نظر وتأمل في المسألة أدنى تأمل فإنه يترجح له الراجع فيها، فهذا المجتهد الذي وصل إلى هذه الدرجة لكنه لم يجتهد في هذه المسألة التي سئل عنها، فهل له أن يقلد فيها؟ هذا محل الخلاف في المسألة. قال أصحابنا ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت وسعته، لا فيما يخصه ولا فيما يفتي به. قال أصحابنا يعني الحنابلة وجمهور أهل العلم يقولون بأن المجتهد في هذه الصورة ليس له أن يقلد غيره من المجتهدين، وإنما الواجب عليه الاجتهاد، ليس له التقليد مطلقا. مطلقا يعني سواء ضاق الوقت أم اتسع، وسواء تعلقت المسألة به أم تعلقت المسألة بغيره، فالواجب عليه في كل هذه الصور أن يجتهد، لأنه قادر على الاجتهاد. نعم. ولكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي، ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره، لأن تقليد من لا يثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس، ولا نص ولا قياس، إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد، وليس ما اختلفنا فيه مثله، فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه، والمجتهد قادر فلا يكون في معناه. يعني لا يجوز له أن يقلد، ولكن يجب عليه الاجتهاد. لكن ما الحكم في نقل الفتوى؟ قال لا بأس بنقل الفتوى، بمعنى أنه لا يفتي من عند نفسه، لا يقول للمستفتي هذا لا يجوز أو حرام، لكن يقول له قال الإمام أحمد في هذه المسألة كذا، وقال الإمام الشافعي كذا، وقال الشيخ بن باز كذا، فينقل له أقوال العلماء المفتي على سبيل النقل وليس على سبيل الافتاء من عند نفسه. لماذا؟ لأنه غير مجتهد في هذه المسألة، ما اجتهد فيها، لا يعرف فيها الحق من الباطل، فكيف يجتهد فيها؟ ثم ذكر أن تقليد من لا تثبت عصمته هذا يحتاج إلى نص أو قياس، والنص غير موجود في هذه المسألة، كما أن القياس قياس مع الفارق، فالعامي ليس مثل المجتهد. هذا الرجل في هذه الصورة توافرت فيه شروط الاجتهاد وهو قادر على الاجتهاد، فلا يصح أن نقيسه على العامي الذي لا يستطيع الاجتهاد أصلا، ولا نص في المسألة، وإنما النصوص التي جاءت في حق العوام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا نص يتوجه إلى العوام من الناس الذين لا يعلمون، أما المجتهد الذي يعلم ويقدر على الاجتهاد فإنه لا يدخل في هذا النص. نعم. فإن قيل هو لا يقدر على غير الظن وظن غيره كظنه، يعني هذا المجتهد لو اجتهد فإن اجتهاده لا يخرج عن دائرة الظن، فقالوا فما الفرق بين ظنه وظن غيره من المجتهدين؟ هذا اعتراض على لسان من يرى أن له التقليد في هذه الصورة. نعم. قلنا مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره، وكان ظنه أصلا وظن غيره بدلا، فلا يجوز إثباته إلا بدليل. يعني ظنه هو الأصل في الاتباع، الأصل أنه يتبع ما غلب على ظنه صوابه، أما ظن غير من المجتهدين فهذا جاء على سبيل البدل، وما دام أن الأصل يمكن بيانه ويمكن فعله والأخذ به فلا يجوز أن ننتقل إلى البدل وهو ظن غيره من المجتهدين، ومعلوم أن ظن الإنسان أقوى من ظن غيره، ظن الإنسان في المسألة أقوى من ظن غيره، فلا يترك الأقوى للأضعف. نعم. ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود المبدل لم يجز مع القدرة عليه كسائر الأبدال والمبدلات. فإن قيل لا نسلم عدم النص في المسألة بل فيها نصوص، كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا لا يعلم هذه المسألة، هذا اعتراض من الفريق الآخر على هذا القول، كأنهم قالوا أنتم تقولون هذه المسألة ليس فيها نص، وهي مسألة المجتهد القادر على الاجتهاد، إذا لم يجتهد في المسألة. تقولون هذه المسألة ليس فيها نص، نحن لا نسلم هذا، بل نقول المسألة هذه فيها نص. ما هو هذا النص؟ قالوا أولا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا هذا النص يشمل المجتهد إذا لم يجتهد في هذه المسألة بعينها، لأنه لا يعلمها، يصدق عليه إن كنتم لا تعلمون، فهذا وإن كان مجتهدا لكنه لا يعلم حكم الله في هذه المسألة، وبالتالي فيلزمه سؤال العلماء وتقليدهم. فأدخل المجتهد الذي لم يجتهد في عموم هذا النص. نعم. وقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني هذا نص عام يشمل المجتهد وغيره، فلماذا أخرجتم المجتهد من هذا النص؟